Book 2 3 3 التعارف سبوزناتي مرحبا جيفيا مرحبا دوبر دان كيف حالك؟ Kako ti gre? Kako si? Hel enta min Europa? Prihajate iz Evrope? Hel enta min Amerika? Prihajate iz Amerike? Hel enta min Asija? Prihajate iz Azije? في أي فندق تقيم؟ В котором хотелу стануете؟ منذ متى وأنت هنا؟ Како долго сте житу؟ كم ستبقى هنا؟ Како долго бусте остали؟ هل يعجبك هنا؟ Вам је всеч тукај؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ali ste tukaj na dopustu؟ يجب أن تزوروني. Obiščite me kaj؟ هذا هو عنواني. Tukaj je moj naslov. هل سنرى بعضنا غدا؟ Se vidimo jutri. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Žao mi je. Za jutri imam že nekaj drugega v načrtu. إلى اللقاء. Adio. أراكم قريبا. Nasvidenje. إلى اللقاء قريباً. سفيديمو.